لا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، من مشاكل الناس المعاصرة انشغال الأذهان بلا شيء. كل إنسان تتحدث معه أو تجالسه تجده مشغول الذهن في الصلاة وخارج الصلاة، وهو بلا شيء. جملة الناس ما هم مشغولون في معيشتهم، تكاد تكون المعيشة رتيبة عند الناس، لكن فيه شغل، فيه شغل، فيه نوع من القلق، وله بالقلق من جهة هم الآخرة، لا من جهة هموم الدنيا. وهذا من آثار الجفا في العبادة، إن الجفا في العبادة الآن حاصل، لأن جملة الناس يؤدون العبادة على وجه العادة والإرث والإلف، ما يؤدونها على وجه الخضوع لله عز وجل والذل والرغبة والرهبة والرجاء والخوف والتمسك لله عز وجل والانطراح بين يديه. لذلك حتى الدعاء تجد يدعو دعاء غافل الله، وهم مستحضر معاني الدعاء لاختيار الأسماء الحسنى المناسبة للحاجة، ويتلذذ بالدعاء ويكرر، كأنه إذا دعا دعا ثلاثا. هذه مصيبة وبلية، لأنه مع الوقت تقسو القلوب وتستحكم الغفلة، وينسى الإنسان الأجل بسبب سعة الأمل. ولهذا يقصر في العمل، يتساهل في بعض الأمور، يقع في المشتبهات، وربما وقع في شيء من الحرام، وربما سوف في التوبة، وربما استصغر الذنب، وربما استهان بالعمل الصالح اليسير حجة أنه نافلة أو أنه ما هو واجب. كل هذه من آثار الغفلة ومن آثار انشغال الأذهان. ومن أعظم ما يعين الإنسان على التحقق بالعبودية والإخلاص لله عز وجل في العبادة والتلذذ بالعبادة والتعلق بالله عز وجل بكثرة ذكره والإلحاح عليه بالدعاء مع عظم الرجاء، أن يعتني الإنسان بأوقات الصلوات الخمس، فإن الله عز وجل اختار لعباده أوقات الصلوات فجعلها سبحانه وتعالى في أفضل الأوقات وأحبها إليه وأنفعها لعباده، ولهذا هو حددها سبحانه: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشية وحين تظهرون، سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. فجعل الله عز وجل أوقات الصلوات في غاية المناسبة وتسد الحاجة، فجعل مثلا صلاة الفجر يستفتح المرء بها يقظته الجديدة ويشكر الله عز وجل على أن أحياه، فسح له في أجله ومكنه أن يستزيد من صالح عمله، فيختم بها نومه شاكرا ويستفتح بها يومه ذاكرا. هذه صلاة الفجر. صلاة الظهر في انتصاف النهار وتحقق الكلل والملل من العمل وقبيل القيلولة لمن يقيل، فكأنه يختم بها عمله ويحاسب بها نفسه ويشكر الله عز وجل على ما وفقه له من حسن العمل، ويستغفر ويتوب من الزلل فيما يتعلق بحق الله عز وجل ولا يتعلق بحق الخلق. صلاة العصر كذلك في بداية العمل آخر النهار وبعد القيلولة لمن يقيم أو الاستراحة لمن يرتاح في الظهر، يستفتح بها آخر النهار لأن الناس عادة يطلبون المعاش في أول النهار وفي آخر النهار، ولهذا من حكمة الله تعالى أنه ما بعد سنة الفجر والعصر راتبة من أجل الناس يتوجهون لمصالحهم، ومن أراد العبادة والذكر يجلس يذكر الله تعالى، وهذا من أفضل أوقات الذكر بعد الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى غروب الشمس. من هو محتاج للعمل والكسب يجد ويجتهد وبارك الله في كسب أوله الصلاة، ومن أغناه الله عز وجل يذكر الله عز وجل في أفضل الأوقات. صلاة المغرب في نهاية النهار وبداية الليل، ونهاية النهار تذكر بنهاية الأعمار، وبداية الليل تذكر بظلمة القبور. يجعل الإنسان هذه الصلاة يختم بها نهاره ويجعلها فاتحة لنور القبر، فهي في غاية المناسبة. كذلك صلاة العشاء آخر اليقظة، آخر فريضة تصلى في اليوم والليلة صلاة العشاء وقبيل النوم، يختم بها المرء يقظته لتكون كفارة لما سبق، ويستفتح بها نومه لتكون خاتمة حسنة لو قبض في نومه. هذه من حكم توقيت الصلوات، وأن الله تعالى لم يكلها إلى خلقه، هو الذي سبحانه وتعالى حددها وعينها وحظ عليها وأمر بالمبادرة فيها، جعل أفضل الأعمال بعد التوحيد الصلاة لوقتها، يعني أول الوقت، إلا ما جاء الشرع باستثناء أفضليتها في التأخير بعض الشيء، صلاة الظهر في وقت الحر وصلاة العشاء إذا أمكن للناس. أكرر وأقول إن العبد إذا راعى أوقات الصلوات في العبادة والذكر والدعاء وأخذ حظه منها حصل خيرا كثيرا، لأن كل صلاة تستغرق من حق المعتني بها ما بين نصف ساعة إلى ساعة إلى ربع، وهذا خير في اليوم والليلة إذا مضى هذا كله في انشغال في العبادة وإقبال على الله عز وجل. ولذا قال تعالى فإذا فرغت فانصب، يعني جد واجتهاد في العبادة، وهذا تفرغ واجب، تتفرغ للصلاة، وإلى ربك فارغب، يعني استعن بالله عز وجل تضرع إليه واشكره واذكره حتى تعان على العبادة، تعان على النصب والاجتهاد فيها. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، يعني يستجاب، هو أحرى الأدعية بالإجابة، هذه تتكرر في اليوم 5 مرات نعمة عظيمة جدا، وفي انتظار الصلاة إنك في صلاة، وأن الملائكة عليهم السلام يصلون عليك يذكرون الله عز وجل يدعون لك، يقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، والملائكة عليهم السلام خلق كرام ما ارتكبوا الآثام وما أكلوا الحرام ويدعون لك، هذا من تسخير الله عز وجل. خذ نصيبك، وأنت إذا أذن المؤذن تقوم للوضوء والطهارة. كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المجلس، فإذا أذن الصلاة قاموا يلتمسون الوضوء. كان صلى الله عليه وسلم يمهل بين الأذان والإقامة وقتا بقدر ما يعتصر المعتصر ويتوضأ المتوضي ويصل الآتي للمسجد. وأحيانا إذا رآهم بكروا بكر الصلاة، وإذا رآهم أبطروا أبطر تأخر، يراعيهم. هذا الوقت الذي هو بين الأذان والإقامة من نعم الله عز وجل، وأنت من يوم يذن إلى أن تقضى الصلاة مشتغل في الصلاة، يعني كبيرة، نعمة عظيمة وجليلة جدا. يعني أقل شيء ثلث ساعة قبل الصلاة، ثلث ساعة في الصلاة وأذكار الصلاة، ثلث ساعة مثل ما قلنا. هذه نعمة عظيمة، يعني ينبغي أنها ما تفوت على الإنسان، بل تكون مقصودة له، تكون محل اجتهاد المرء وعنايته. ثم أنه في الصلاة يقبل على الله عز وجل ويذكر الله عز وجل في أذكارها، في أركان الصلاة، يعني كل ركن من الصلوات جعل الله له ذكرا. فهذا التحديد، تحديد الذكر في الركن مقصود. وأنت الآن في صلاتك ملح على الله عز وجل في حاجتك، أبلغ الإلحاح، تدري ليش؟ لأنك تدعو الله عز وجل قائما وراكعا وقائما وساجدا وجالسا وساجدا وجالسا، ما في إلحاح أبلغ من المظهر هذا أبد، ما في مظهر إلحاح أبلغ منها، مع استحضارك للذكر في الدعاء، في الصلاة والدعاء. هذه نعمة عظيمة، خير كثير، أكثر الناس عنه في غفلة، ما يستوفون حظهم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: الصلاة مكيال، صاع يعني، فمن وفى وفى الله له، ومن طفف فقد علمتم ما قالت عن المطففين، ويل للمطففين. فينبغي للمسلم عامة، طالب العلم خاصة، أن يعنى بهذا، ويجعل يعني من وقت الصلاة فرصة لتجديد الصلة بالله جل وعلا، والاستزادة من فضله، والاستعانة به على أمر دينه ودنياه وأخرى. يعطي الصلاة حظها من الوقت، من التفرغ، من الإقبال، من العناية، من التكميل. هذا مهم جدا، مهم. ومن ذلك أنك تستغل وقت الصلاة ما قبلها، يعني بين أذان وإقامة، وما بعدها، بعد الصلاة والذكر المشروع بعد التسليم، في الاستزادة من الخير، من نوافل الأذكار والدعوات. لأن البر يذر على رأس المصلي وهو يصلي، الخير من الله عز وجل، ولأن الصلة بالله جل وعلا متحققة، والمتصل بالله عز وجل موصول من الله بكل خير. وأعطيكم أمثلة. جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في يوم حين يمسي وحين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد على كل شيء قدير 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له عدل عتق 10 رقاب وكانت حرزا له من الشيطان يوم ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما قال إلا من قال أكثر ما جاء به إلا من قال أكثر منه. معنى هذا إن أقل ما تقوله 100 مرة في الصباح 100 مرة في المساء وأن تستزيد ما شاء الله. من قال لا إله 10 مرات كان كعتق 4 أنفس من ولدي إسماعيل. ماذا لو أن الإنسان قرر أنه يقول قبل الصلاة 20 مرة لا إله وحده ولا شريك له كل شيء قدير، وبعد الصلاة والفراغ من الذكر والسنة الراتبة وكذا 20 مرة في 5 أوقات يكون عنده 100، صار عنده 300 مرة في اليوم قال لا إله وحده ولا شريك له كل شيء قدير، يكون أكثر من قالها 100 مرة أو 200 مرة. فإذا قالها بين أوقات الصلوات أوقات الغفلة والتشاغل في الدنيا كم يكون أجر عند الله الذي يذكر الله في الغافلين؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل حمد ولا كل شيء قدير. هذا مثال يعني رتب فقط أنك تقول هذه الكلمة مع كل صلاة 20 مرة أو قبلها 20 وبعدها 20 5 مرات يصير عندك خير كثير. تستكثر من الباقيات الصالحات تكون ذكي ذكاء أهل الإيمان فتقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله وأستغفر الله، ثم تقول اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه، ثم تقول رب اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني وعافني، تكرر هذا الثلاث في ذهنك حتى تسهل عليك وتستحضرها متى ما شئت. طيب قولك سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله هذه ذكر لله عز وجل وثناء على الله عز وجل وهي عبادة لك لك أجرها مكتوب عند الله، فتظن الله تعالى يرد الثناء وهو أحب الكلام إليه ما اختار لملائكته سبحان الله والحمد لله الله أكبر ما يرد الثناء سبحانه وتعالى. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مضمونة، من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله عليه 10، فإذن هذه مستجابة مقبولة، وهذه من شكرك أنت لله عز وجل على إرسال النبي صلى الله عليه وسلم إليك وهدايتك إلى ما جاء به، ومن اعترافك بفضل النبي صلى الله عليه وسلم عليك بعد الله سبحانه وتعالى وإحسانك إليه مقابل ما أحسن الله إليك ما أحسنه إليك، تكون شاكر لله تعالى قابل الإحسان من النبي صلى الله عليه وسلم، تدعو لنفسك تقول رب اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني وعافني 5 تجمع لك الخير الدنيا والآخرة. طيب أتظن الله عز وجل يقبل ثناءك عليه وصلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم ويرد سؤالك له؟ لا. ولهذا أوصى بعض السلف هذا قال إذا دعوت الله عز وجل فأثني عليه وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله أكرم أن يقبل 2 ويرد 3. والنبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة أن سيدة دعا أراد أن يدعو فليبدأ بتحميد الله عز وجل والثناء على ما هو ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو تخير دعاءه. فهذا إذا قلت هذه الكلمات الطيبات قبل الصلاة ما شاء الله، قلتها بعد الصلاة ما شاء الله في 5 أوقات كم يكون عندك رصيد؟ وأنا فيما رأيت المشايخ رحمة الله عليهم إنهم قبل الصلاة يشتغلوا بالذكر أكثر من تلاوة القرآن، لأن تلاوة القرآن تحتاج إلى استحضار ومواصلة والناس يقاطعونهم، هذا يسلم وهذا يستفتي، ولا يبون يقطعون القرآن كل شوي. فكانوا في الغالب أنهم يشتغلون بالذكر قبل الصلاة، هذه قليل من يلاحظها، كانوا يشتغلون بالذكر لأنه سهل قطع الذكر، هذا يسلم عليك ترد عليه وهذا يستفتيك تفتي المسجد. بهذا يستكمل الإنسان حظا وافرا من العبودية. طيب، السلف الصالح رحمة الله عليهم كانوا يختمون القرآن، فأسرعهم وأحرصهم يختم كل سبعة أيام يختم مرة، إلا في رمضان كانوا يستثنون، حتى بعضهم من يختم كل يوم مرة، وأنا جربت هذا بثلث ساعة تقرأ الجزء قراءة متأنية، تجعلها نص ساعة، تجعلها نص ساعة فتقرأ في 10 ساعات كم؟ كيف؟ 20 جزء في 15 ساعة 30 جزء. وأنا أعرف من صالح العوام في رمضان كل ليلة بعد المغرب في رمضان يختم ويقرأ جزء من القرآن، يختم 31 ختمة في الشهر. هذا أقلهم اللي من ناحية المدة، وبعضهم يختم في الشهر مرتين، بعضهم يختم 3 أجل كل 10 أيام، بعضهم كل 15 يوم مرتين، ويعدون إن من لم يختم في 40 يوم جافي في حق القرآن. جافي. يلا كم تختمونه تم؟ ترى بعض الناس يجي رمضان ما ختم مرة، وهم من طلبة العلم. وش يدل عليه؟ على الجهل، على الغفلة، يخشى أن يدخل فيه شكوى النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. كم عدد آية القرآن؟ 6203 أو كذا. طيب، إذا قرأت مع كل صلاة قبلها أو بعدها 30 آية، كم تقرأ في اليوم؟ 150 آية 5 صلوات. إيه، كم تقرأ؟ 30 150 طيب 150 اضرب 150 في 40 يوم، كم يطلع؟ 6000. طيب، إذا أنت زود 5 آيات 10 آيات، خلى بدل 30 40، تختم القرآن مع الصلوات فقط، ما تفرغت، ما جلست تتلو من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ولا في الضحى ولا في الليل ولا شيء، فقط مع الصلوات. هذه دقة، وهذا منهج السلف، ميزة الدقة الترتيب، والإنسان يتخذ له منهج على قدر طاقته ثم يحافظ عليه، ثم يدري يفتح الله له زيادة، لأنه إذا أثبت العمل فتح الله له زيادة، يسر الله له زيادة. لكن بس ما فيه المنهج، وين المنهج؟ لا عندنا منهج في الذكر، لا عندنا منهج في تلاوة القرآن، لا عندنا منهج في النوافل، لا عندنا منهج، ما في منهج، ضايعين الناس، ولا فرق بين طلبة العلم والعامة. هذا هو الإشكال، العامة ما يجدون تأسهم بها الآن إلا ما رحم ربك. هذا ينبغي أن تكون هذه نقاط في المنهج اليومي، يعني الإنسان يرتب نفسه يستعد. فإذا قرأت في اليوم أو في الصلاة مع الصلاة 40 آية، تختم القرآن في 40، مع أنك عندك وقت واسع، لكن حتى لا تكون جافي، حتى لا تكون جافي، ولا في مانع أنك يجعل لك منهج تختم مع الصلوات، ومنهج آخر تقرأ فيه كل يوم قدر. وأنا أعرف ناس من طلبة العلم الله يعفو عنهم كانوا لهم منهج في قراءة القرآن، يقرأ في اليوم 3 أجزاء، لا يمكن ينام إلا هو خلص 3 أجزاء، إن قرأ في النهار فذاك، في أول الليل فذاك، عند النوم لازم يقرأ لو تأخر النوم، ما ينام إلا هو مؤدي هذه المهمة ذي. فلا بد من هذا. وهذه المسألة أعني مراعاة العبادة والاشتغال بالنوافل وترتيب الأمور، ترتيب البرنامج للإنسان، برنامج في العبادة وترتيب الأذكار وحفظ الوقت، لا بد لطالب العلم، لا بد للمسلم عامة وطالب العلم خاصة. وإذا كان هذا لا بد منه فاحتسب أنت في نشره وتيسيره على الناس وقناع الناس به، وأن تكون أنت أسوة في ذلك. قل وفعل، لا تكون من يكون ولا يفعل. هذا أمر لا بد منه، والناس بحاجة. لمن العبد اجتهد في هذا من الله عليه بالسكينة، ومن الله عليه بالطمأنينة، ومن الله عليه بالبركة في الوقت، ومن الله عليه بالذكر، يعني أنه يستحضر ما ينسى. هذا أمر مهم جدا يعني، والناس بحاجة إليه، لأن الناس منهمكون في أمر الدنيا وهم في لا شيء، يعني ما هم أنه في الواجب، لا، في لا شيء، في لا شيء. حتى تحقق الآن في بعض الناس، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنك تمر بالمسجد الجامع لا ترى فيه خاشعا، الآن لو سهى الإمام قل من ينبهه، خصوصا في الصلوات السرية، لأن الناس شغل يفكرون رايحين مع الدنيا، تجد الصلوات السرية قليل من ينبه الإمام لو نسي. هذه خطيرة، هذه ظاهرة خطيرة جدا يعني. هذه التذكرة اللي أحببت أني أقولها لكم هي تذكرة لنفسي، ولكن ليبلغ الشاهد منكم الغائب، يعني إذا جلس الواحد مع أخيه يأخذ بهذا ويفتح له الأبواب ورغبة في الخير، ويسر عليه أمر الخير، ويذكره بأن العمر له نهاية، والنهاية مغيبة، قد تكون أنت في آخر لحظات عمرك. وبعدين مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الإنسان يغتنم شبابه قبل هرمه، وصحته قبل سقمه، وغناه قبل فقره، وفراغه قبل شغله. ولهذا الله عز وجل قال استبقوا الخيرات سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال. وضمن الله عز وجل المسابقين السبق، قال والسابقون السابقون أولئك المقربون، قال تعالى أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ابدأ المشوار على الله تمام، لكن ما تبدأ وتريد أن يأتيك العاقبة ما تجي. ابدأ أنت، جعل الله عز وجل الأعمال الصالحة أسباب لرحمته وفضله، ما جعلها عوض، يعني ما أو بيع وشراء، لا، جعلها الله أسبابا، يعطيك الله فوق ما تؤمن وأعظم ما تؤمن وما لا يخطر لك على بال، لأنك تعاطيت السبب اللي هو الطاعة الذي هي سبب الرحمة، والتقوى التي هي منجاة من العذاب. من يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي أولئك هم الفائزون. الله أعلم، وصلى الله وسلم. الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، جعلنا هداة مهتدين مباركين ما كنا، فاتحين الخير مغلق للشر، آمين. أئمة المتقين، نسأل الله تعالى أن يحرمنا على النار، آمين. ويرثنا في الدوس الأعلى مع الأخيار والدينا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا فيه، آمين. وأن يصلح أحوال المسلمين وأن يردهم إليه ردا جميلا، وأن يكبت ويرد ويكف كيد الكفار والمنافقين وسائر أعداء الدين، وأن يميزنا جميعا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يتوفانا أحب ما كنا إليه وما كان علينا وعلى أحب أعمالنا إليه. الله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. الله يجزاك خير.